السلام عليكم. في آخر سنة 2019 وصل بلاغ لرجال الأمن في بيروت عن وجود جثة لفتاة. الفتاة اسمها رنا بعينو. توجهوا إلى موقع البلاغ ولا كان على طريق عام، والفتاة موجودة في الشارع. استغربوا، البنت مبين عليها كدمات وكسور ونزيف. لما وصلوا الأدلة الجنائية أثبتوا أن البنت يعني متوفية، وكان في واحد واقف في الشارع بسيارته. اعتقدوا في البداية أن هذا الشخص ربما أنه يكون قد صدم هالبنت هذه اللي اسمها رنا بعينو، لكن بسؤاله قال لي بهذه زوجتي، وكان منهار ويبكي الرجل. شنو القصة؟ شو اللي حاصل؟ قال كنت أمشي أنا وزوجتي في السيارة وكنت أسولف بالتليفون، فجأة زوجتي رنا افتحت الباب ورمت نفسها من السيارة. ليش؟ شنو الأسباب؟ قال ما أدري شنو المشكلة، أنا أصلا ما كنت منتبه وكنت أسولف بالتليفون وأسوق السيارة، فجأة إلا هي فاتح الباب وطايحة في الأرض. وقفت على طول، لما نزلت لقيتها بهالوضع هذا، البنت تنزف وفارقت الحياة. طبعا هذا كان مجرد تحقيق أولي في الواقع، علشان يعرفون هالبنت هذه يعني تعرضت لحادث دهس ولا شنو القصة، هذا الشخص منه. المهم مالكم بالطويلة، الأدلة الجنائية أخذت الجثة وحولوها للطب الشرعي وأخذ الزوج للتحقيق. بدأت التحقيقات معاه وكذا، وكان مصر على كلامه أن البنت هي اللي رمت نفسها من السيارة، لكن ما في جريمة بدون دوافع، مستحيل. شنو دافع البنت هذه أنها ترمي بنفسها؟ لابد أن للزوج علاقة. حاولوا يكلمونه كذا مرة، تحقيق مني ومنك وكذا، أصر على كلام أنا ما علاقتي مع زوجتي جدا يعني ممتازة وما بيننا مشاكل، وهي اللي رمت نفسها بالشارع. هل هي عاد رمت نفسها متعمدة أم الباب انفتح بالغلط، يعني حاطة إيدها مثلا على مقبض الباب مثلا وفتحتها بالغلط وطاحت؟ ما أدري. استمرت التحقيقات، لكن كانت هناك شبهة للجريمة، مستحيل البنت ترمي نفسها بدون أي سبب. لا، الشيء الأغرب منه أن لما سألوا الزوج، البنت لما رمت نفسها وأنت كنت تسولف بالتليفون كم كانت سرعتك؟ قال تقريبا 30 كيلو في الساعة. تعرفون العداد السيارة لما يكون 30، شيء بسيط جدا يعني ما هو سريع. فقالوا له أنت على خط سريع ماشي 30، غريبة، يعني أقل شيء أنك تمشي 60-70 أقل شيء، ليش ماشي 30؟ شنو كنت تسوي؟ قال لا، كنت أتكلم بالتليفون وكنت مشغول، لذلك كنت أمشي شوي شوي. حاولوا أن يثبتون هل كلام هذا الزوج صحيح أم لا، ما قدروا في البداية. أرجعوا لكاميرات اللي موجودة في المحلات وكذلك في الصيدليات اللي كانت على الشارع نفسه، أثبتت أن السيارة لما مرت، طبعا ما قدروا يحصلون على الكاميرات اللي كانت في موقع سقوط البنت، لقوا كاميرات في الشارع يعني في أول الشارع، أثبتت أن الزوج لما كانت راكبة وياه زوج ترنا كان يمشي بالسيارة بشكل متعرج، يعني السيارة تروح يمين ويسار ويمين ويسار، وكانت سرعته أكثر من 30 كيلو متر في الساعة تقديريا. طبعا هذا الشيء أكد لهم أن في حدث أو خطب ما حصل قبل ما ترمي رنا نفسها من السيارة. لما تكون السيارة متعرجة أكيد هذا السائق كان مشغول في شيء، يعني كأنه كان يضرب رنا أو كان يعنفها أو كان مشغول معاها، يعني لدرجة أنه ما مو قادر يمشي في السيارة بشكل مستقيم. امسكوه مرة ثانية، تعال ليش كنت تمشي بخط متعرج يمين ويسار وكذا، كنت تضرب البنت انت؟ قال لا مو صحيح الكلام وكذا. مالكم بالطويلة، الرجال مصمم على كلامه. راحت القضية للمحكمة، القاضي طلب تقرير من المستشفى. الغريب في الموضوع لما الجلسة الثانية بطلب من القاضي طلب تقرير من المستشفى، احضرت دكتورة. من هالدكتورة؟ اطلعت بالمصادفة ان الدكتورة اللي كانت تشرف على التقرير الطبي لرنا هي زوجة القاضي، فحطوا القاضي في موقف محرج. وانتم عارفين دائما القاضي اذا كان احد اطراف القضية له علاقة فيه بشكل مباشر او غير مباشر يطلب ابعاده عن القضية ويتوجه القضية الى قاضي ثاني علشان القاضي لا يكون في موقف شبهة. بالفعل القاضي انصدم ان الدكتورة هي زوجته، يعني بالمصادفة ان هي اللي ماسكة التقرير للبنت رنا المتوفية، فأحال القاضي القضية بالكامل الى قاضي ثاني. احصلت جلسة ثالثة. الجلسة الثالثة حضر محامي البنت رنا. المحامي أكد أن 5 من الأطباء المختصين في العلم الجنائي وفي الطب الشرعي اللبناني أكدوا أن السيارة لما تمشي 30 متر في الساعة مستحيل أن تصاب بالإصابات اللي كانت موجودة في رنا. قالوا له شنو الإصابات اللي فيها؟ ذكر المحامي أن التقرير أشار أن الإصابات كانت عبارة عن كسر في الجمجمة وجرح 17 سنتيمتر في الرأس وكسر في عظمة الدماغ، وكذلك كانت فيها نقصان في النسيج الجلدي بسبب السحجات، بالإضافة إلى اعوجاج دماغي وخدوش على الرجلين والظهر وجلف كبير أسفل الظهر وكدمة كبيرة عند الخد الأيسر تحت العين، بالإضافة إلى كسر الأنف. الغريب في الموضوع أن الأنف مبين أنه مكسور أثر ضربة، وأكدوا الأطباء 5 أن هذه الإصابات مستحيل يتسبب فيها سقوط من سيارة وأنت تمشي 30 متر في الساعة. ترى 30 متر في الساعة ما هي سرعة كبيرة، قليلة جدا. لما يطيح الواحد ممكن، طبعا لما يطيح على أرض مستوية يعني ما يكون في صخور أو ارتطام بشيء كبير، لا لما يطيح على الأرض طبعا معروف يصير في سحجات، ممكن يكون في كسر باليد، كسر أما بالرقبة أو كسر بجمجمة الرأس، أما ضربة تكسر عظمة الأنف أو كدمة بالخد كأنه بوكس أو كأنه يعني بالبنية على قولتهم، هذه اللي شككت المحكمة في الموضوع. بدوا يواجهونا من جديد، أنت اعتديت عليها بالضرب؟ الكلام كله يقولون ان اصلا البنت تعرضت للاصابات مرتين. المرة الاولى في واحد ضربها وكسر انفها وضربها على الخد ويعني تسبب في اصابات بليغة جدا في البنت، والاصابة الثانية لما سقطت من السيارة. ان يتبين ان هالزوج اكيد هو اللي اعتدى عليها بالضرب، والظاهر انها فقدت الوعي او ماتت على ايد، وحب يخفي هالاصابات هذه عن طريق القائها من السيارة، وهو عارف انه ممكن راح تحصل لها كذلك اصابات، لكن يكون الوضع يعني خطأ وما هو قتل متعمد. هني بدأت المحاكمة بتوجيه تهمة القتل لهالشخص. لكن شنو الأسباب؟ مستحيل رجل يقتل زوجته بدون دافع قوي. لما شيكوا في الموضوع أن الزوجة هذه أصلا رنا شنو تشتغل؟ أطلعت رنا تشتغل مفتشة جمركية، وذكرت كذلك صديقة رنا أن رنا ذكرت لها قصة، وأن هالقصة هذه ممكن تؤدي إلى إنهاء حياتها. قالت لها شنو يا رنا؟ أنا وقفت شحنة من الكمبيوترات المحمولة وكذلك الأجهزة الكهربائية المرسلة من الخارج من أحد أقارب زوجي، وكان زوجي طالب مني أني أمشيها لكن أنا رفضت وتحفظت عليهم وأبلغت فيهم إدارة الجمارك، وأنا خايف أن زوجي يعرف أني أنا مسكت هالشحنة هذه المخالفة وأخاف أنه ينتقم مني. وبالفعل لما تأكدوا من أقارب رنا قالوا فعلا في أحد التجار للأجهزة الكهربائية، وهذا قريب زوج رنا، عرض علينا مبالغ ضخمة جدا مقابل التنازل عن القضية وعدم توجيه التهمة لزوج رنا، لأنه خايف أن توسع التحقيقات وأن راح تنكشف قصة التهريب الجمركي واللي تسبب في وفاة المفتشة الأمينة رنا. وإلى قبل شهرين في 1/2020 كانت الجلسة الثانية، وإلى الآن مستمرة المحاكمة في هالقضية. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.